أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: لأن ذلك الانتقال إن كان على سبيل الاستكمال الجوهري المتصل في مادة واحدة لا في مواد منفصلة، كاستكمالات الصورة الإنسانية من مبدأ تكونها إلى آخر تجردها، فذلك ليس بتناسخ كما أشرنا إليه. كان الكلام في الحجة التي أقيمت لإبطال التناسخ الملكي وأنه ممتنع عقلا. قلنا أنه يوجد منعان في المقام. المنع الأول يرتبط بالفاعل، المنع الثاني يرتبط بالقابل. وبعبارة أدق، لما قلنا بأن العلاقة بين النفس والبدن علاقة القابل والمقبول، في المنع الأول الذي قال عنه صدر المتألهين: وليس لأحد منهم أن يقول، ذاك المنع كان منشأه يرتبط بالمقبول. أما في المنع الثاني الذي قال: وأما منع كلية المقدمة المذكورة فإنه يرتبط ماذا؟ بالقابل لا بالمقبول. فلماذا هذا المنع يرتبط بالقابل؟ لأننا ذكرنا فيما سبق بأنه على مبنى هذا البرهان، البدن إذا استكمل نصابه يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى نفس إنسانية تنسجم مع هذا البدن الإنساني. وإذا كان الأمر كذلك، النفس الحادثة هل هي نفس تنسجم مع هذا البدن أو ليست كذلك؟ هؤلاء يقولون ليست كذلك. لماذا؟ لأن النفس لكي تكون نفسا إنسانية لابد أن تمر من ماذا؟ من خلال استكمال نفس نباتية ثم حيوانية ثم ماذا؟ ثم إنسانية. والنفس الحادثة مرت بهذه المراحل أو لم تمر بهذه المراحل؟ لم تمر. إذن بعد النفس لا يمكنها، النفس الحادثة لا يمكنها أن ترتبط ماذا؟ ترتبط بهذا البدن. واضح هذا المعنى؟ في مقام الجواب صدر المتألهين رحمة الله تعالى عليه يقول: أيضا نحن نقبل منكم بأن البدن إذا بلغ نصابا معينا فإنه يحتاج إلى نفس في مرتبة ذلك البدن، والنفس التي في مرتبة ذلك البدن لابد أنها مرت ماذا؟ من نفس النباتية إلى حيوانية لتصل إلى ماذا؟ إلى نفس إنسانية. ولكن هذا لا يثبت لنا أن هذا الانتقال لابد أن يكون بنحو التناسخ الملكي، لعله بنحو ماذا؟ الحركة الجوهرية. إذن قولكم صحيح أن البدن لابد أن يكون له نفس بمرتبة هذا البدن، والنفس التي بمرتبة هذا البدن لابد أنها انتقلت من مرحلة النباتية إلى الحيوانية إلى ماذا؟ إلى الإنسانية. هذا صحيح، ولكن أن يكون ذلك بنحو التناسخ الملكي هذا لم يبين في البرهان أو في الإشكال. وإنما يمكن أن يتحقق ذلك من خلال ماذا؟ من خلال الاستكمال الجوهري والحركة الجوهرية. إذا ما قلتموه لازم أهم لا يثبت المدعى. باعتبار أنه حركة داروين بالمقدار الذي أنا في مطالعات السابقة، الآن ما عندي فرشي بعيد العهد، نظرية داروين تقريبا مرجعها إلى التناسخ الملكي، مرجعها إلى التناسخ الملكي، يعني أنه البني يعني رجوع بدن روح إلى بدن آخر، إلا أن يكون مقصوده شيء آخر، يعني إلا أن يوضح لي أنه داروين ماذا يقول حتى أقول بأنه هذا تناسق ملكي أو حركة جوهرية. أنا بالدقة لا أعلم أنه داروين ماذا يقول حتى أقول ينطبق أو لا ينطبق، مثل هذه قضية الآن الاستنساخ الموجودة، وبالمقدار اللي أنا طالعت الاستنساخ الموجود أساسا محال، هذا محال أنه يصير استنساخ، لأنه القضية مرتبطة بالنفس، والنفس ليست أمرا مادية حتى يمكن استنساخها، وإنما أمر مجرد. إذن لابد هؤلاء عندما يقولون استنساخ انسساخ مرادهم في شيء آخر، لابد أن نلتفت الموضوع ما هو حتى نقول أنه يمكن أو لا يمكن. ولكن مع الأزمة الشديد وجدنا أن جملة ممن دخلوا هذه القضية بحثوا البحث الفقهي ماله، ولم يبحثوا البحث الكلامي أو البحث الفلسفي، لأنه هذا في بحث فلسفي أساسا يمكن أو لا يمكن. إذا ثبت إمكانه عدنا ننتقل إلى ماذا؟ إلى البحث الكلامي. أساسا الله في نظام الخلق جعل إمكان ذلك، يعني وقوعه أو لم يجعل. فإذا ثبت وقوعه عدنا ننتقل إلى ماذا؟ أنه جائز فقها أو ليس ماذا؟ جائز. ولكنه مع الأسف الشديد أنت تقرأ مباشرة يدخلون أنه هذه العملية غير أخلاقية وعملية يجوز لا يجوز، مع أنه هذا هناك بحثان قبل ذلك، بحث الفلسفي والبحث الكلامي. في نظرية داروين ما شكل، أنا ما أعلم هؤلاء بالضبط ماذا يقولون. قال وأما منع كلية المقدمة فساقط، هذا المنع هذه منع خبره فساقط، فساقط. لماذا ساقط؟ لأن ما ذكر لازم أعم للمدعى لا يثبت المدعى. ما ذكر أن البدن يحتاج إلى نفس بدرجة ماذا؟ ذلك البدن. ما هي تلك النفس التي بدرجة البدن الإنساني هي التي مرت بهذه المراحل؟ أما أنها مرت بهذه المراحل من خلال حركة جوهرية أو من خلال تناسق ملكي، هذا بعد لا يثبته لنا هذا الكلام، لأن ذلك الانتقال إن كان على سبيل الاستكمال الجوهري المتصل في مادة واحدة لا في مواد منفصلة كاستكمالات الصورة الإنسانية من مبدأ تكونها إلى ماذا؟ إلى آخر تجردها، فإن النفس الإنسانية تبدأ ماذا؟ تبدأ مادية ثم تكون نباتية ثم تكون حيوانية ثم تكون ماذا؟ ثم تكون إنسانية، ولكنها ماذا؟ واحد متصل، صورة واحدة، لا صور متعددة تبطل سابقة ثم تأتي ماذا؟ لاحقة كما ذكرنا بالأمس الكوني والفساد. فصورة واحدة، هذه الصورة الواحدة بعد صورناها مفصلا في أبحاث نهاية الحكمة، قلنا صورة واحدة نفس واحدة تبدأ من درجة وتنتهي إلى ماذا؟ إلى أعلى درجات التكامل من مبدأ تكونها إلى آخر تجردها، فذلك ليس بتناسخ كما أشرنا ماذا؟ كما أشرنا إليه، هذا هو الحركة الجوهرية وهو معقول، والذي لا نقبله هو ماذا؟ هو التناسخ الملكي. ما هو؟ إنما الكلام في تعلق النفس من بدن إلى بدن آخر ماذا؟ مباين للأول. وذلك إشارة إلى استدلال آخر، يعني بيان آخر، دليل آخر لإثبات مدعاة الخلال الأولوية. إذا تتذكرون فيما سبق في ثانيهما صفحة 8 في القائلين ماذا بالصعود، يعني التناسخ الصعودي، قال فزعموا أن الأولى بقبول الفيض الجديد هو النبات لا غير. وشكل مناصب المتألهين هكذا يقول. طبعا هذه الكلمات يكون في علم الإخوة، ورد هذا الدليل بتفاصيله في مواضع متعددة لإخوة يريدون يراجعون المصادر المفصلة في هذا. يمكنهم أن يراجعوا المبدأ والمعاد لابن سينا صفحة 108، وكذلك النجاة لابن سينا صفحة 189، وكذلك شرح الإشارات الجزء الثالث صفحة 456، وكذلك الشواهد الربوبية صفحة 235 صدر المتألهين، وكذلك الشيخ الشفاء للنفس باب النفس منه صفحة 207، وكذلك الشرح المواقف للإيجي الجزء السابع صفحة 253. هذه المطالب هناك بشكل مفصل موجودة في هذه المصادر. هنا قد يستدل بالأولوية، هكذا يقال، يقال إذا كان البدن الأدنى يستحق أن يفاض عليه نفس النباتية، فالبدن الأشرف الذي هو بدن ماذا؟ بدن الإنسان، وبالأولوية القطعية يستحق أن يفاض عليه ماذا؟ نفس الإنسان. أنتم إذا قبلتم أن الجسم إذا بلغ مرتبة تفاض عليه نفس النباتية كما ذكرتم أين؟ في ثانيه، أن الأولى بقبول الفيض الجديد هو النبات لا غير، يعني أن المادة إذا بلغت من الاستعداد هذه الدرجة تستحق ماذا؟ تستحق نفس النباتية. المادة إذا بلغت درجة أعلى بالأولوية القطعية ماذا؟ أيضا تستحق نفس المنتجمة معها. لذا قال وذلك لأن مادة النبات إذا استدعى بحسب مزاجه واستعداده نفسا فارزة، فاستدعاء المادة الإنسانية بمزاجه الأشرف الأعدل للنفس يكون ماذا؟ يكون أولى. إذا واهب الصور حتى للمادة النباتية يفيض ماذا؟ يفيض نفسا نباتية عليها، وذلك الواهب يوجد من قبله منع أو لا يوجد من قبله منع؟ ها؟ لا يوجد من قبله منع. لما ذكرنا من أنه إذا كان منع فالمنع من أين؟ من القابل لا من الفاعل، لأنه ذاك عقل مجرد لا حالة منتظرة له ولا نسبة له، وما عنده رفاقة مع النبات، وعنده عداوة ماذا؟ مع البدن الإنساني. هالشكل ما عنده، نسبته متساوية إلى الجميع. فإذا كان الأمر كذلك، وإذا كان الأدنى إذا بلغ مرتبة يستحق إفاضة ماذا؟ إفاضة نفس النباتية بالأولوية العقلية والقطعية، الأعلى أيضا ماذا؟ يستحق ذلك. قال فاستدعاء المادة الإنسانية بمزاجه الأشرف الأعدل للنفس، استدعاؤه للنفس، هذا النفس متعلق باستدعاء للنفس، يكون ماذا؟ يكون أولى. لا يقال. فإن قال قائل بأن مثل هذه الأولويات لا طريق لنا إليها، أنتم من أين تستطيعون أن تعرفوا ملاك الأولوية حتى إذا وجدت هنا وجدت ماذا في مكان آخر بنحو أولى؟ نحن متى نستطيع أن نقول أولى؟ إذا عرفنا ماذا؟ إذا عرفنا الملاك، عند ذلك نقول. إذا كان الملاك في الأضعف، إذا كان الملاك في الأقوى موجود أيضا يكون ماذا؟ يكون أولى. أما إذا لم نستطع تشخيص الميلاد الذي على أساسه أفيض هنا ولم يفض ماذا هنا، إذن لا معنى لادعاء ماذا، لادعاء الأولوية. ثم يضربون مثال ينقضون، يقول وإلا لو كان الأمر كذلك نحن نجد أن الحديد الذي هو أمر ماذا جامد فيه جذب، المغناطيس يجذب ماذا، يجذب الحديد. خب المغناطيس الذي هو جامد يجذب فيه جاذبية ماذا، الحديد. فالبدن الإنساني والمادة الإنسانية مو أشرف من المغناطيس؟ أيضا لابد أن تكون فيه جاذبية أقوى من جاذبية المغناطيس. لماذا؟ باعتبار أننا لا نعرف ملاك الجاذبية في هذا الشيء حتى نقول هناك موجودة بنحو أو لا. كذلك في المقام، فإننا نحن لا نعرف ملاك أن هذه المادة استحقت نفس النباتية ما هو حتى نقول في المادة الإنسانية تستحق نفسا بطريق أو لا. لا يقال مثل هذه الأولويات في عالم الحركة والاتفاقات أو عالم الحركات والاتفاقات. الاتفاق له اصطلاح منطقي وله اصطلاح فلسفي. الاصطلاح الفلسفي له هو وجود الشيء بلا علة، هذا الذي يعبر عنه في الفلسفة صدفة. يعني ماذا؟ يعني تحقق شيء بلا علة وهو ممتنع عقلا، هذا هو الاتفاق أو الصدفة الفلسفية. أما في المنطقة عندكم قضايا اتفاقية. الاتفاق في المنطق غير الاتفاق في الفلسفة. الاتفاق في المنطق هو أن حادثة كأليف توجد من سببها الخاص بها، وحادثة أخرى باء توجد من خلال سببها الخاص بها، ولكن هذان الحادثان يقترن أحدهما مع الآخر. لا هذا علة لهذا، لا هذا علة لهذا. من قبيل أنه يوجد عندك ماء على نار وهو مؤيئ للغليان، في حال الغليان ينزل المطر من السماء، فنزول المطر من السماء له علته الخاصة، وفي حال نزول المطر يحصل ماذا؟ غليان في الماء، وهذا أيضا له ماذا؟ له سببه الخاص. ولكن اتفق أن هذا الحادث، هذا المعلول وجد عن علته في نفس الزمان الذي وجد المعلول ماذا؟ عن علته. هذا ممكن لو ممتنع؟ هذا ممكن لا محظور فيه. قد يراد من الاتفاق هذا المعنى القضية الاتفاقية، وقد يراد لا التزاحم، يعني أنه القضايا الأمور الموجودة في عالم الحركات يقع ماذا بينها؟ تصادف واتفاق بأن يزاحم أحدهما الآخر. لا يقال مثل هذه الأولويات في عالم الحركات والاتفاقات غير مسموعة، لأنه حاول أن يستدل صدر المتألهين ماذا؟ بالأولوية. يقول هذه الأولوية غير مسموعة في عالم الحركة. لماذا؟ باعتبار فإن لبعض الأشياء أسبابا قدرية غائبة عن شعورنا، لا نعرف لها أسباب، لا نعرف لها. معنى آخر يذكر للاتفاق أيضا في عالمنا، وهو أنه من لا يعرف سبب شيء يقول حصل ماذا؟ حصل اتفاقا. يقول حكيم السرزواري هكذا يقول، يقول الاتفاق جاهل السبب. يعني من يجهل سبب شيء يقول حصل ماذا؟ حصل اتفاقا. يقول في عالمنا كثير من الأمور نحن لا نعلم أسبابها فنتصور أنه حصلت اتفاقا. يقول فإن لبعض الأشياء أسبابا قدرية غائبة عن شعورنا. ثم قال ولو اتفق الناس على أن يعرفوا أن المغناطيس بأي مزاج استعد للقوة الجاذبة للحديد لا يمكنهم أن يعرفوا لماذا أن هذه المادة هذا الجسم يجذب ماذا؟ يجذب جسما آخر، أما جسم آخر لا يجذب. لهذا فقط نحن نعرف الأشياء بخواصها بآثارها لا بحقائقها، حقيقتها ما هي لا نعرف. لماذا أن الماء يرفع العطش ولكن سائل آخر ماذا؟ لا يرفع العطش. ما هو حقيقة الماء؟ لا نعرف حقيقة. نعم نعرفه من خلال خواصه، نقول أنه هذا يرفع العطش، ذاك ماذا؟ ذاك لا يرفع العطش. يقول ولو اتفق الناس على أن يعرفوا أن هسه مكتوب مغناطيس، هسه أنا ما أدري الضبط ما له، هو بالقاف لو بالغين بلي، هسه ما أدري أنا ما أعرف الضبط ما له بالغين لو بالقاف، بأي مزاج استعد للقوة الجاذبة للحديد لم يمكنهم. وإذا لم يمكنهم فليس لأحد أن يقول إذا استعد المغناطيس لجذب الحديد فمزاج الإنسان أولى ماذا؟ أولى بجذب الحديد، لأن مزاج الإنسان أشرف، وذلك لخفاء المرجح مو لخفاء المرجع، لخفاء المرجح، يعني ذلك الملاك الذي على أساسه هذا جذب وذاك لم يجذب. وكم له من نظير هذا المعنى. طب أنتم إذا وجدتم أن في بعض الحيوانات مثلا شامة قوية أو سامعة قوية أو باصرة قوية أو نحو ذلك، هذا معناه باعتبار أن الإنسان أشرف من الحيوان، لابد أن يكون من حيث الشامة والسامعة والباصرة وأيضا أقوى من كذا. القوة والصلابة الموجودة في الحديد أو الموجودة في كثير من الأشياء، لا توجد هذه الصلابة ماذا؟ في بدن الإنسان. هذا معناه أن بدن الإنسان لما كان أشرف من الحديد وأشرف من الحجر لابد أن يكون أصلب مثلا. لا، ليس الأمر كذلك. إذن ما ذكره صدر المتألهين من أنه إذا استدعى، إذا مادة النبات تدعت نفسا، فبالأولوية مادة الإنسان تستدعي نفسا، بعد هذه الأولوية مسموعة أو غير مسموعة؟ غير مسموعة. في مقام الجواب صدر المتألهين هم ذكرنا مرارا هذا المعنى، قلنا ليس النظر إلى أنه هاي الأولوية مسموعة لو مو مسموعة، المهم أنه أكون نكات تطرح من خلال هذا الرد، الإشكال والرد من خلال هذه الإشكالات. صدر المتألهين يقول أنتم خلطتم بين شيئين، خلطتم بين الكمالات المرتبطة بمرتبة من المراتب وبين الكمالات المرتبطة بالوجود من حيث هو وجود، فإن الكمال ينقسم إلى قسمين، كمالات مرتبية وكمالات ماذا؟ كمالات عامة. من باب المثال، فإن من كمال الأنثى أن تكون ماذا؟ أن تكون ولودة، وهكذا مو من يستحب أنه الإنسان يختار الولودة، الذكر هم ولود، من كماله أن يكون ولودا، وعلى علاقة الملائكة شلون هم لابد أن يكون هذا الكمال موجود هناك بنحو أعلى وأشرف؟ الجواب كلا، لأن هذا الكمال كمال أن تكون ولودا، هذا مو كمال وجودي بل كمال مرتبط ماذا؟ بمرتبة من مراتب الوجود، فهو كمال ماذا؟ كمال المرتبة. مثال أوضح أضرب لكم، فإن من كمال الإنسان أن يعرف القراءة ماذا؟ والكتابة. من هنا إذا كان أميا فهل يعد كمالا لو يعد نقصا؟ ها؟ ولكن هذا كمال مطلق لو كمال المرتبة، ها؟ يعني الله لابد أن يكون عنده هذا الكمال وهو أن يعرف القراءة والكتابة مثلا، الملائكة من لابد هالشكل، خصوصا إذا حملنا معنى الأمي في الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله على أنه لا يعرف القراءة والكتابة، وإن كان بعيد هذا المعنى، ولكن لو حملنا على هذا المعنى هو لا يعرف القراءة والكتابة، يعني هذا نقص؟ الجواب كلا، فإن معرفة القراءة والكتابة كمال لمرتبة موجود جاهل يريد بالقراءة والكتابة ماذا؟ أن يتعلم. أما إذا كان الوجود هو عين العلم، بعد القراءة والكتابة أيضا كمال له، هذه وسيلة. فإذا كان الهدف متحققا فلا ضرورة إلى ماذا؟ فلا ضرورة إلى الوسيلة. هذه الكمالات نعبر عنها كمالات ماذا؟ مرتبية، مرتبطة بماهية نوعية معينة، مرتبطة بمرتبة، مرتبطة بفرد ونحو ذلك. وعندنا كمالات ماذا؟ كمالات وجودية. كمالات وجودية يعني ماذا؟ يعني في أي مرتبة وفي أي درجة فهو كمالون. من قبيل ماذا؟ من قبيل العلم، فإنه أنت تستطيع أن تجد في مرتبة من المراتب أن الجهل كمال مثلا، وفي أي مرتبة من المراتب فرضته فإن العلم ماذا؟ فإن العلم كمال، فإن القدرة كمال، فإن الحياة كمال، فإن السمع والبصر كمال ونحو ذلك. هذه الكمالات نسميها ماذا؟ كمالات الوجود بما هو وجودون. طب الآن ما هو الضابط لتمييز كمال المرتبة عن كمال ماذا؟ عن الكمال الذي هو للوجود بما هو وجودون. يقول انظروا إلى المبدأ سبحانه وتعالى ما ثبت له من الكمالات. بعد هذه ليست كمالات مرتبة وإنما كمالات للوجود بما هو وجود، لأن الله هو ماذا؟ هو محض الوجود، فما ثبت له من الكمال ثابت ماذا؟ للوجود بما هو وجودون. فأينما تحقق ذلك الوجود تلك الكمالات تكون ماذا؟ تكون موجودة معه. ما جواب أخبار المعنى؟ طب على هذا الأساس يقول بأنه هذا الذي ذكرتموه من النقض علينا كمال الوجود وكمال المرتبة، هذا كمال المرتبة، أنه الباصرة قوية، أنه السامع قوية، أن الشام قوية، أنه الحجر له صلابة، أنه يجتذب، أنه إلى آخر، أن الورد فيه رائحة لطيفة، هذه كلها كمالات الوجود، لو كمالات مرتبة من مراتب الوجود. وما ما هو محل كلامنا ليس كمال المرتبة وإنما كمال ماذا؟ كمال الوجود. فالأولوية تامة أو غير تامة؟ تكون تامة، تكون تامة باعتبار أنه مرتبطة بالوجود. لأن نقول المزاج الأشرف الأكمل يستدعي النوع الأشرف الأكمل. وهذا أين؟ يقول وتفاوت الشرف في الوجود بحسب درجات القرب من المبدأ الأعلى والبعد ماذا؟ من المادة الأولى. فكل ما كان الوجود أقرب إلى المبدأ الأعلى فهو ماذا؟ فهو أكمل، وكل ما كان أبعد من المبدأ الأعلى فهو ماذا؟ فهو أنقاص. هذه قاعدة عامة. لماذا كلما كان أقرب فهو أكمل؟ باعتبار أن ذلك الوجود هو منبع الكمال، كل الكمال وكله الكمال، كل الجمال وكله الجمال. فإذا كان كذلك عند ذلك كلما كان أقرب فهو أكمل، وكلما كان أبعد فهو ماذا؟ فهو أنقاص. قال في الوجود بحسب درجات القرب من المبدأ الأعلى والبعد من المادة الأولى فارزا. فكل ما هو فكل ما فكل ما كان أشد تجردا وأكثر براءة من عوارض الجسمية واللواحق المادية فهو ماذا؟ فهو أكمل وجودان، وأقرب إلى منبع الوجود الخالي عن شوب النقص والحاجة. وجذب الحديث وما ذكرتموه من النقض يرتبط بكمال الوجود لو بمرتبة الوجود. قال وجذب الحديث ليس من مراتب الشرف والكمال ليكون في الإنسان أكثر وأولى ماذا؟ من الجمال. فإن قالوا فإذا رجع القائل بالتناسخ هكذا قال أو أي مستشكلة قال هكذا، قال جيد جدا، إذا كان هذا هو المدعى وقبلنا منكم الأولوية، سلمنا الأولوية، ما هي الأولوية؟ وهو أنه إذا كانت مادة النبات تستدعي نفسا منسجمة معها فبالأولوية مادة البدن الإنساني تستدعي ماذا؟ ها؟ نفسا إنسانية ولكن منسجمة ماذا؟ مع بدن إنساني، يعني تحتاج إلى نفس عالية المرتبة، والنفس العالية المرتبة لابد أن تكون فيها ماذا؟ نفس نباتية، وفيها ماذا؟ نفس حيوانية، وفيها ماذا؟ نفس إنسانية، يعني تكون واجدة لكل هذه الكمالات، لكل هذه الكمالات. ومثل هذه النفس أين توجد في غير المتناسخ؟ إذن رجع الإشكال بالذات. سلمنا معكم الأولوية، قبلنا أن مثل المادة الإنسانية تحتاج إلى ماذا؟ إلى نفس الإنسانية. النفس الإنسانية ما هي؟ هي التي توجد فيها كمال النبات والحيوان والإنسان، وهذا لا يوجد إلا في النفس ماذا؟ في النفس المتناسقة. أما النفس الحادثة فليس كذلك. واشكل نشيد تقريب تألمين. أولا، من قال لكم بأنه إذا أراد المبدأ الأعلى أن يفيض نفسا لابد أن يمر بهذه المراحل؟ لا يفيض نفسا في الأعلى ماذا؟ في أعلى الدرجات. لا برهان على أنه لكي يصل إلى الإنسانية لابد أن يمر ماذا؟ أن يمر من هذه المراحل. لا مباشرة يفيض نفسا أعلى من النفس النباتية والحيوانية. وكم له من نظير على مباني القوم؟ ما هو النظير؟ تقولون فإن النفس الفلكية، كما ذكرنا هذا البحث فيما سبق، قلنا أن جملة من الحكماء ويستشهد بجملة من الآيات والروايات أنهم يعتقدون كما أن للإنسان نفسا تسمى نفسا إنسانية، وللحيوان كالبقر نفسا تسمى نفسا بقرية، وللنباتات نفس تسمى نفسا نباتية، يعتقدون أن لهذه الأفلاك من القمر والشمس ونحو ذلك أيضا لكل منها نفس تسمى ماذا؟ نفس فلكية. يعتقدون بذلك ويعتبرون أن تلك النفوس من حيث الكمال والشرف أشرف من النفوس ماذا؟ من النفوس الإنسانية. ويحاولون أن يستشهدوا بجملة من الآيات، يقول وأوحى في كل سماء أمرها. سيد لماذا تقول وأوحى إلى كل أهل سمائنا؟ لا ضرورة للتخبير. أوحى في كل سماء باعتبار أن كل سماء له ماذا؟ له نفسه الخاصة به، لا تفتح لهم أبواب السماء. وآيات كثيرة يستشهدون. أنا مو بصدد الآن تصحيح أو تخطئ، أريد أقول أن هذه واحدة من المدعيات الموجودة عند الحكماء، أن الأفلاك لها ماذا؟ لها نفوس، وهذه النفوس تسمى بالنفوس ماذا؟ بالنفوس الفلكية. خب إذا اتضحت هذه المقدمة، يقول أن المادة الفلكية إذا وصلت إلى درجة تستحق نفسا، تلك النفس أيضا لابد أن تمر بمراحل حتى تكون نفسا فلكية، لا توجد ماذا؟ توجد بلا مرور بتلك المراحل. لذا يقول: فإن قالوا إن المزاج الأشراف إذا استدعى النفس الأشرف الأتام، وسلمنا معكم أنه بدن أشرف يحتاج إلى ماذا؟ إلى نفس أشرف، فهذه النفس الأشرف ما هي؟ قال: وهي التي جاوزت الدرجات النباتية والحيوانية. النفس الأشرف ماذا؟ يعني فيها كمالات النبات وكمالات الحيوان بالإضافة إلى كمالات ماذا؟ الكمالات العامة، مو الكمالات الخاصة، مو أن كل مراتب كمالات الحيوانية لابد أن تكون ماذا؟ في الإنسانية، لا، ليس الأمر كذلك، مراد الكمالات العامة للكمالات المرتبطة بالمرتبة. فيجب أن النفس المتعلقة يعني بالبدن الإنساني هي التي انتقلت إليه، هي التي انتقلت عنها ماذا؟ يعني انتقلت عن الدرجات النباتية والحيوانية، وهذا هو التناسق. واضح صار المعنى؟ واضح الإشكال؟ يقول: أنت قبلت أنه نحن نقبل الأولوية أن مادة إنسانية تحتاج إلى نفس أشراف. خب النفس الأشراف ما هي؟ ها؟ التي فيها كمالات النبات وكمالات الحيوان. والنفس الحادثة ليست كذلك، إذن لابد تكون نفس ماذا؟ نفس المتناسقة. فإن قالوا ماذا نقول؟ قلنا: هذا مجرد دعوى بلا بينة، يعني أن النفس الأشرف لابد أنها انتقلت من هناك. هذا من أين؟ ما هو دليلك؟ يقول: تفضلوا. هذا: فإن نفوس الأفلاك شريفة في الغاية ولم تنتقل إليها من الحيوان والإنسان ماذا؟ نفسه. واضح هذا المعنى؟ هذا أولا، هذا إشكاله الأول على ذلك الإشكال أو على انقاله. الإشكال الثاني: سلمنا معكم أن النفس الأتم والأشرف لابد أنها تجاوزت ماذا؟ تجاوزت النباتية والحيوانية، ولكن من قال لكم بأنه تجاوزته بنحو التناسق الملكي؟ تجاوزته بنحو ماذا؟ بنحو الحركة الجوهرية، لأنه نفسه أحسن نفسه. بالي. قال: ولو سلم، يعني سلمنا أنه النفس الأتم لابد أنها تجاوزت ماذا؟ من النباتية والحيوانية، لا نسلم أنه بنحو التناسق الملكي، بل هو بنحو الحركة الجوهرية. قال: ولو سلم فالتجاوز والانتقال لا يلزم أن يكون من بدن إلى بدن آخر كما في التناسق الملكي، بل باستكمالات ذاتية متصلة. ما معنى الاستكمالات الذاتية المتصلة؟ قال: فالنفس الإنسانية الحادثة بحدوث مزاج الإنسان من كونه، هذا المزاج من كونه منيا وجنينا إلى أن تبلغ إلى المرتبة الإنسانية، مو إلى مرتبة الإنسانية، إلى أن تبلغ إلى المرتبة الإنسانية، هذه ماذا؟ هذه النفس قد صادفت الدرجات النباتية، يعني كلها موجودة عندها، كانت نبات ثم بحركة جوهرية صارت ماذا؟ حيوان، ثم بحركة جوهرية صارت إنسان، ولا محذور في ذلك. هذا مرارا عبرنا أو شبهنا الحركة الجوهرية من قبيل قطعة من الفحم، قلنا: أخذ أنت جنابك قطعة من الفحم، ما هي؟ سوداء مظلمة لا حرارة ولا نور فيها، ضعها بجوار ماذا؟ بجوار جنو؟ ها؟ بجوار النار. بعد مدة هذه الفحمة السوداء ماذا تكون؟ تكون جمرة ماذا؟ جمرة حمراء، هم مضيئة هم شفافة، هم لها نور وهم لها حرارة، وهي نفس ماذا؟ نفس الفحمة السوداء، هذه الحركة الجوهرية. لكن هذه حركة جوهرية أين؟ محسوسة، وعندنا حركات جوهرية ماذا؟ لا يمكن أن تحس بالحواس الظاهرة ظاهرة، وإنما تحتاج إلى بصيرة حتى يدرك الإنسان حركته ماذا؟ حركة الجوهرية للأشياء. كذلك يقول: فالنفس الإنسانية قد صادفت الدرجات النباتية والحيوانية على السبيل استكمال طبيعي حاصل في كلا طرفي، مو ظرفي، في كلا طرفي المادة والصورة، والبدن ماذا؟ والنفس. ذكرنا مرارا مو فقط البدن يستكمل، النفس ايضا ماذا؟ تستكمل. مو فقط حركة جوهرية في النفس، حركة جوهرية اين؟ في البدن. وقد سبق ان استكمالات النطفة الانسانية وتحولاتها، اي النطفة الانسانية، في اطوار الخلقة حيث كانت جمادا ثم نباتا ثم ماذا؟ حيوانا، مضغة، نطفة، مضغة، علقة، مخلقة، غير مخلقة، ثم ماذا؟ ثم أنشأناه خلقا آخر، ثم حيوانا، ثم ماذا؟ ثم إنسانا. فضل المتألهين في المجلد السابع من هذا الكتاب المشريف كتاب الأسفار هكذا يقول: يقول هذه الحيوانية هي التي تلازم الأعم الأغلب. بالأعم الأغلب الإنسان حيوان بالفعل، وإنسان ماذا؟ وإنسان بالقوة. وبماذا يكون إنسانا بالفعل؟ يقول: من خلال المعارف الحقة. فإذا اتحدت تلك المعارف الحقة مع وجوده ينتقل من مرتبة الإنسان حيوانية إلى ماذا؟ إلى مرتبة الإنسانية. وإلا في الأعم الأغلب كالصورة صورة إنسان والقلب قلب حيوان، كما يقول الإمام أمير المؤمنين شيخنا الأستاذ الشيخ جوادي، كان عنده عبارة وايد جيدة، يقول: إذا أردت أن تعرف إنسانيتك في حالات الغضب اعرف إنسانيتك. شوف أمامك أنت تسوق سيارة أو تقوم بعمل، إذا فد مقابلك فد واحد قام بعمل، شوف تخرج من وضعك الطبيعي وتقول كلمات لا يقولها العامي في الشارع أو لا. هذيك حقيقتك، ولكنه أنت عندما لا تلتفت إلى تلك الحقيقة تتصور صاير ماذا؟ صاير إنسان. شايفين بعض الأحيان واحد يقول لك كذا منك، يقول لك كذا منك ومن أبوك وعائلتك وعشيرتك إلى ذبح الظهر. هذا لو كان إنسان، إنسانا متدين عادي ما يريد، فاعتدوا عليهم بمثل ماذا؟ بمثل ما اعتدوا عليكم. وقال لك أنت أشغلت كل عندما أشغلت وأن تعفو أقرب للتقوى. إذا تبين ذاك التقوى ما موجود، لا هذاك إحنا مرينا، فهو إن تعفو، ولكن فعتدوا عليهم بمثل ماذا؟ بمثل ما اعتدوا. إذا تبين إحنا واصلين إلى درجة الإنسانية لو ما واصلين إلى درجة الإنسانية. تعبير الشيخ الرئيس يقول: كثير منا بعد لم نصل إلى درجة الكلبية، فإن الكلب له من الوفاء ما لا تجد إلا نادرا في الإنسان، ذلك الوفاء موجود. صاحب الكلب إذا 50 مرة همتين يدفعه من الباب تجده أيضا يرجع إلى باب البيت ويلحس ماذا؟ ويلحس العتبة. سأنتوا افترضوا أن أئمة أهل البيت مرة مرتين يطردون بينك وبين الله، بابا هيك إمام مردور وطابعي، شايفين لو ما شايفين؟ هسه من باب المثال أنا أتفهم، مو مقصودي مصداق معين، من باب المثال تشايفين بأنه من علمك حرفا ملكك ماذا؟ ملكك عبدا. يا أخي أستاذ مثل جنابي مثلا، أستاذ مرة مرتين أنت يطيح على التلميذ، يا أخي خلاص بعد يشوف في الشارع مين يصلح على الأستاذ؟ بينكم وبين الله أين الموازين التي ماذا؟ فلهذا هاي الكلمة ذكرها الشيخ الوحيد، موجودة أيضا في كتابه، يودي قال بأنه نحن أقل من الكلب، لأن الكلب هذا وضعه مع صاحبه، ولكن نحن مع أولياء أمورنا أئمة أهل البيت ليس أمرنا كذلك، بل نتوقع أن يعطونا كل شيء، إذا لم يعطوه أيضا ماذا؟ نحن الطالبون وهم المطلوبون. قال: وقد سبق الحمد لله رب العالمين.